السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النهارده إن شاء الله هنبتدي بالأصول، معانا درس المجاز. هنا بنتكلم عن المجاز، فاحنا بنقول يا جماعه ان الكلام بينقسم الى حقيقه ومجاز. الحقيقه معناها ان اللفظ بيستخدم في ما وضع له، اللفظ بتستخدميه في ما وضع له. مثلا ممكن اقول محمد شجاع، كده اللفظ مستخدم في ما وضع له، فعلا محمد بيتصف بالشجاعة وبالأقدام، واخد بالكوا. ممكن أقول البنت مؤدبة، فعلا البنت مؤدبة وبتتصرف تصرفات كلها تنم عن أخلاق، إن في أخلاق وفي حسن خلق، واخد بالكوا. ده اللفظ موضوعي. أو بنت مثلا جميلة، كان البنت جميلة وانتي شايفاها قدامك بإيه بهذه الصفة. ده كله على يعني اللفظ بيستخدم في الحقيقة اللي هي إيه وضعت ليه في اللغة العربية. المجاز بقى لأ، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، ولكن بيربطه ما بينه وما بين الحقيقة قرينة، علامة، حاجة بتربط. القرينة دي يا جماعة معناها دليل، يعني حاجة بتدلك على ان ده في ارتباط ما بينه. زي ما بنقول رأيت مثلا، رأيت ايه؟ رأيت اسدا، رأيت اسد. ده ممكن يكون الأقرب إن أنت فعلا شفتي حيوان مفترس، الأسد. لكن لو قلت رأيت أسدا راكبا أو راكب فرس، راكب حصان، لأ، يبقى هنا إيه؟ بيدل على إني شفت يعني ولد محمد مثلا راكب فرس، مش الاسد هو اللي راكب الفرس. فدي طبعا انا استخدمت هنا اسد على ان انا ايه بتكلم على محمد. طب ليه؟ ايه اللي ما بينهم وبين بعض؟ اللي بينهم وبين بعض الشجاعه، الاقدام، واخدين بالكم، القوة. رأيت مثلا محمد، أو رأيت أسدا يمتطي إيه؟ جواد. يبقى هنا إيه؟ ما بينهم وبين بعض القوة، الشجاعة، الأقدام، زي الأسد يعني بالظبط. فدي تعتبر يا جماعة تعبير مجازي، تعبير مجازي. وزي مثلا لما تقولي إيه؟ رأيت قمرا. هل أنت فعلا يعني يعني رأيتي قمر؟ قد تكوني رأيتي قمر، وقد تكوني رأيتي بنت ايه؟ جميلة. فبتقولي رأيت قمر، يبقى رأيت مثلا فتاة مثل القمر. لكن لما تقولي رأيت، يبقى هنا ايه؟ يبقى ده يعتبر تعبير مجازي، لأن طبعا البنت مش هي القمر اللي في السماء ولا حاجة. فدي بتسميه مجاز، يعني حاجة بشبهها بحاجة أو حاجة بستعيد عنها بحاجة تاني غير ما وضع له أساسا في اللغة. فالخلاف هنا من أهل الأصول على هل في القرآن مجاز أم لا. فالجمهور من الحنابلة بقى والمالكية والشافعية والحنفية، كلهم جماهير أهل العلم، يعني الجمهور على ان في القران مجاز. المخالف الشنقيطي بابن تيمية أو لا؟ لا يوجد في القرآن مجاز. بصي حبيبتي، هو مش حكاية يعني، ممكن يخش طبعا في التشبيه، ممكن انت يعني اقول لك حاجة، يعني مثلا انت يعني يا جماعة اللي دارسين البلاغة او كده، دي بتبقى من بلاغة وفصاحة العرب انه كانوا بيتكلموا بالمجاز، ولكن اللي قاعد او بيصطنف او بيستمع عارف ان هو يقصد المجاز مش بيقصد الحقيقة. زي ما بنقول لو انت جايبة مثلا عروسة لأخوك او ابنك وقلت له روح شوفها، فجي يقول لك ايه رأيت قمرا، هل هو شاف قمر ولا يقصد ان هو لقى بنت جميلة مثل القمر؟ طبعا لا، هو رأى بنت جميلة مثل القمر. فهنا يعني اللي ما بينه ما بين يعني الحقيقة والمجاز الايه؟ الجمال، واخدين بالكم؟ فهكذا الايه المجاز، يعني تستخدمي تعابير. يبقى هنا دي المجاز ده كانوا بيستخدموه العرب في اللغة في الكلام، وكان المستمعين بيفهموا ان ده هو قصد ايه. يعني انت ما حد يقول لك انا رأيت قمر، انت فاهمه هو ايه؟ هو لقى واحده تشبه القمر، انت فاهمه كده يا جماعه؟ ده اللي انت بتفهميه. او مثلا رأيت اسد، بتفهمي ان هو شاف النهارده؟ مش معقول يكون، هو ما قالكيش ان راح جنينه الحيوانات ولا حاجه، رأيت اسدا، فهنا برضو بتدل على انه شاف ولد بيتكلم بشجاعه بفصاحه، فيعني ده بيدل على انه ايه؟ يعني شاف ده ما بينه وما بين ايه؟ ما بينه وما بين المشبه به يعني صله او حاجه في اللغه بتخليهم الاثنين مرتبطين مع بعض. يعني اللي قالوا بان مفيش في القران مجاز كان ليهم بعض الحجج. من ضمن الحجج اللي قالوا عليه ان مفيش في القرآن مجاز، قالوا ان المجاز كذب. المجاز كذب، ويمتنع الكذب في القرآن. طبعا يا جماعة يعني القرآن ليس الرد، بقى القرآن ليس به كذب، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الباطل اللي هو الكذب لا يأتي القرآن أبدا، فليس في القرآن كذب. تاني حاجة إن بيقول لك إن هو ممكن يعني المجاز يجوز نفيه، واخدين بالكم؟ المجاز يجوز نفيه، لأن يعني أنت مثلا أنا تقول إيه رأيت رجلا أو رأيت أسدا، فأنت تقولي لا أنت ما شفتش أسد ولا حاجة، ده أنت شفت أحمد، لكن هو أسد له مش أسد. فطبعا هنا بالنسبة للقرآن يعني ما بيجوز نفيه. ليه؟ هو هنا بيقول يجوز نفيه في القرآن، يعني المجاز يجوز نفيه وكتاب الله لا يجوز نفيه. فهنا طبعا الرد ان كتاب الله عز وجل ده خلاص كامل وتم، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين. فهنا القرآن كامل وتم، فما ينفعش ان انا اقول ايه يجوز نفي او لا. طبعا ده لا يجوز نفي اي شيء من القرآن. فهديك الامثله وهيوضح لك الفكره اكتر. شوفي هنا عندك اول مثال، واسال القريه هل هو معناها انه يروح يسال الحوائط بتاعه القريه؟ هيسال الجدران بتاعه القريه؟ هيسال البيوت؟ لا طبعا يا جماعه. امال هيسال ايه؟ واسال اهل القريه. ولكن نقول واسال القريه دي يعتبر من فصاحه العرب ولغتهم، ان هم كانوا بيتكلموا بالكيفيه دي. طبعا هنا هو يعني في الاسلوب ده لو هتتكلمي بقى باللغه العربيه او في اللغه، واسال اهل القريه، صح كده؟ هنسال اهل القريه. اهل القريه دي مضاف ومضاف اليه، فهنا يعني استعاض عن المضاف بالمضاف اليه واسال القرين. دي تعتبر يا جماعه من البلاغه، دي من البلاغه. اللي دارس عندكم لغه عربيه، ما عندكم لغه عربيه، دي تعتبر من بلاغه الايه؟ من بلاغه الحديث والتكلم. فانا واسال القرين، خدين بالكم. عندك مثلا مثال تاني، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. طيب هو هنا يعني الرحمه ليها يعني ليها جناح؟ لا طبعا ما لهاش جناح، ولكن هنا بيعبر او يعني بيوصف يعني وصفه الجناح كده، ان ما بيبقى مخفوض بالنسبه للطائر، ده بيدل على ايه؟ على دين الجانب والتواضع، ان الواحد يعني كنايه، يعني كنايه عن التواضع ولين الجانب. لان طبعا يعني لما الجناح بيبقى ايه يعني كده مفروض، زي ما تقول لك فارق جناحاته كده، ده بيدل على البطش. واخد بالك؟ بطش كده ويعني واظهار ما لا يجوز اظهاره امام الاب والام. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. يبقى هنا بتدل على او بيبقى يعني كنايه عن دين الجنود. واخدين بالكم؟ اتفضلي. طيب في كمان هنا ناصيه كاذبه خاطئه. طيب هل هنا الناصيه، طبعا انتوا عارفين الناصيه يعني ايه؟ مقدم الراس. هل مقدم الرأس ده كاذب خاطئ يعني؟ لا طبعا، هو هنا يقصد ايه؟ صاحب الناصية الكاذبة. طبعا هنا أطلق الجزء وأراد الكل. أطلق الجزء الناصية مقدم الرأس وأراد صاحب أو صاحب الايه؟ الناصية الكاذبة الخاطئة دي. طبعا ده يا جماعة برضو من البلاغة، ده من البلاغة في اللغة العربية. طيب جدار يريد أن ينقض، والجدار ليه إرادة؟ طبعا ليس للجدار إرادة، السور ملوش إرادة، ولكنه بيعبر عن إيه؟ إنه قايل للسقوط، إنه قايل للسقوط. طيب يعني اتفهم الدرس ولا في مشكلة في حاجة تاني؟ طبعا دي كلها أساليب في اللغة العربية يعني معروفة، أساليب بتبقى في اللغة العربية. المهم إن أنت تعرفي إن في مجاز في القرآن، وده في خلاف ما بين العلماء، ولكن جمهور العلماء على إن في مجاز، وده الراجح في المسألة. وعندك أكتر من يعني دليل جبناه على ان ايه وجود المجاز في القرآن. طيب في بعد كده درس المحكم والمتشابه. احنا بس هنبتدي كده بداية وبعد كده نبقى نكمله المرة الجاية ان شاء الله. المحكم والمتشابه بيقول لك ان الاحكام والتشابه ده بينقسم لثلاثة أقسام. بينقسم لثلاثة أقسام. أول قسم اللي هو الإحكام العام. يعني الإحكام العام يعني إيه؟ بيقول لك مثلا زي وصف القرآن كله بإنه إيه؟ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. طبعا هنا يا جماعة معنى الإحكام هنا إيه؟ الإتقان. وغاية في الفصاحة والبلاغة، ليس في القرآن كذب ولا تناقض. أحكامه كلها عدل. أخباره كلها صدق. يعني معناها إيه؟ السلامة من كل العيوب. السلامة من كل العيوب. ليس بالقرآن أي عيب ولا نقص. ألفاظه ومعاني في غاية الإتقان والجودة والفصاحة والبلاغة، كلها نافعة ليس فيها كذب ولا تناقض، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا في لغو، كلها إيه؟ أحكام عدل كلها، مفيش ما بينه وبين بعض أي تعارض. ده معناه الإحكام العام، ده بالنسبة لكل القرآن. يبقى في كل كده معناه إيه؟ السلامة من جميع العيوب. النوع الثاني اللي هو التشابه العام، عندك الآية اللي هي في سورة الزمر، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. طبعا هنا بيقصد إن يعني إيه كتاب الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابها مثاني، يعني إيه كتابا متشابها؟ يعني كله يشبه بعضه في ايه؟ في الكمال والجودة والغايات الحميدة. طبعا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. واخدين بالكم يا جماعة؟ يبقى ده مقصود بايه؟ بالتشابه العام، ان كله بيشبه بعضه من حيث الجودة والاتقان، وان كله احكام كلها عدل بيشبه بعضه. يبقى هنا معناها ايه؟ كتابا متشابها، يعني كله بيشبه بعضه من جهه الجوده والغايه الحميده وايه؟ ومفيش فيه طبعا اختلاف، لو كان من عند الله لايه؟ لوجد فيه اختلافا كثيرا. طيب النوع الثالث بيقول لك ان الاحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه، وهنا مدار الجزئيه دي على الايه هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخرى متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هنا بيقول لك إن آيات القرآن لما تيجي تقرأيها في منها آيات، وطبعا ده يعني معظمها تشابه، ده قليل جدا يا جماعه، في منها ايات اول ما بتقرأ بتعرفي معناها، ده معنى هنا الاحكام. شوفي، هو الذي نزل منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخرى متشابهات، يبقى في ايات محكمات تقرأ واضح معناها، زي ايه؟ يا ايها الذين امنوا انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، المعنى واضح جدا مش فيه اي مشكله. واحل الله البيع وحرم الربا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء والذين يتوفون ازواجهم ويذرون ازواجا متاعا الى الحول غير اخراج، كل ده الكلام واضح. وحرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به، طبعا كل ده يا جماعه تعتبر آيات واضحة جلية مفيش فيها أي مشاكل، أول ما تقرأيها تفهمي إيه معناها. في بعض آيات ثانية لما بتقرأيها بتبقي محتاجة للتفسير، مين اللي بيفسرها؟ الراسخين في العلم. طبعا أنت زي ما درستي في التفسير في أول ما أخدتي التفسير خالص، طبعا عرفتي إني التفسير ده منين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا عنه الصحابة رضي الله عنهم. والتابعين نقلوه عن الصحابة. فهو ده بس التفسير اللي احنا بناخد بيه. فهنا مين دول؟ الراسخين في العلم. يبقى لما انت في تخفى عليكي معاني في القرآن ما بتفهميهاش، بتعملي ايه؟ بتفتحي التفسير، تفتحي مثلا تفسير السعدي، تفسير ابن كثير، تفسير ابن عثيمين، وتشوفي ايه بيقول ايه، معناها ايه، فبتوضح لك الايه. واخدين بالكم يا جماعه؟ فهنا ده معنى، يعني ده طبعا يعني صوره مبسطه، ولكن طبعا المره الجايه ان شاء الله هناخد بايه؟ بالامثله. بس طبعا انا هكتفي بكده عشان وقت الفرق. يبقى احنا عرفنا ثلاث انواع من المحكم المتشابه. النوع الاول الاحكام العام، النوع الثاني المتشابه العام، النوع الاخير الاحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه. والمرة الجاية إن شاء الله هنكمل في النوع الثالث دوت، لأن طبعا لسه فيه كلام كتير إن شاء الله. خلاص كده؟ التشابه الخاص ببعضه، التشابه الخاص ببعضه. بصي يا هبة، الجزئية دي يعني بوجه عام معناها إن أنت لما تقرأي القرآن في بعض آيات بتخفى عليكي معناها، مش عارفه المعنى بتاعها ايه، واخده بالك؟ فبترجعي لمين؟ للراسخين في العلم. ترجعي لمين؟ للتفسير. بتشوفي تفسير الايه دي ايه اللي انت مش قادره تفهميها، واخده بالك؟ واخده بالك؟ فلما بترجعي للتفسير بتعرفي معناها. ده نوع من انواع التشابه، لكن طبعا هو ليه اكتر من نوع، وان شاء الله المره الجايه هيبقى ايه، يعني هديكي امثله اكتر من كده. بس اصل يعني موضوع ايه يعني محتاج شرح طويل شويه، فانا ايه يعني اكتفي كده المره دي، والمره الجايه ان شاء الله نكمل الجزئيه دي باذن الله. ماشي؟ بس المهم انت بس تفهمي ايه انه ثلاث انواع، والنوع الثالث هنستفيد فيه المره الجايه ان شاء الله. خلاص كده؟ في حد عنده اي سؤال؟ في حد عنده سؤال؟ ايوه، برافو عليك يا كريمه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دي محتاجين نعرف ايه تفسيرها ايه دي؟ يبقى نرجع نشوف الراسخين في العلم فسروها بايه؟ قالوا معناها ايه؟ وده نوع من انواع التشابه، لكن طبعا في انواع ثانيه برضه